السؤال الرابع لا حفظه الله تعالى يقول شيخنا، يقول لماذا كثر الكلام حول الشيخ ربيع ولماذا يطعنون فيه حفظه الله تعالى؟ الرجل نعم الرجل في عقيدته وغيرته على الدين، فهم؟ ولا فلسفة لمن يتكلمون به، لأنه هو يرد على المخالفين للسنة، فالمخالف يحقد عليه لأنه رد على المخالفين، والذي لم يخالف لعله يحسده لأنه تنبه إلى ما لم يتنبهوا له. الرجل نعم الرجل، عرفه زين.